لما يجي لنا في انهار، وبعدين واللي ما يجلناش في انهار الارض تشربه. ويجعل الله له ايه مسالك في الارض، وهو عذب بدليل ان هو لما يختلطش بالماء المالح. وجاك في بعض البحار يجي فيها عين كده تطلع ماء عذب. الله ازاي؟ اكن دي مش ماء سايح كده على بعضه، ده اكنه في انابيب. ده يدل على انه فسلكه ينابيع، زي السلوك كده، زي الشرايين. هي الشرايين اللي بتحمل دم الانسان، هي دم كده نازل في الجوف في القربه بتاعه الجلد. لا ده كل ايه، كل واحده لها شرايين ماشيه كده. ولذلك كل ما يبعد عن القلب يصغر شويه، يصغر شويه لحد ما تبقى شعيرات بسيطه في الاطراف، وتدي كل حته القدر الذي يحفظ لها حرارتها وحياتها. يبقى الانبوبه بتدي ايه؟ لان احنا عندنا قاعده للانابيب. يقول لك مثلا عايز تفرع انبوبه من انبوبه كبيره، اعمل ايه؟ اعمل مربع نصف القطر. مش كده مربع ايه؟ يعني بوصة. مثلا عندي بوصه مصوره بوصه مثلا، يبقى علشان تشوف الصب ايه تقول ايه؟ بوصه بوصه تصب بوصه. طب نص بوصه، نص في نص ربع. طب تمن بوصه، تمن في تمن تبقى واحد على 16. كل ما تبعد شويه تبقى، كل ما تبعد شويه تصغر تصغر. ليه؟ قال لك عشان الدم ده هيدي سائل الحياه ويدي الحراره. واحنا قلنا بقى زمان ان من عظمه التكوين الانسان الذي صنعه الله ان الانسان منه سواء كان في القطب او في خط الاستواء. القطب شوف برده قد ايه، وخط الاستواء حراره قد ايه. اللي عايش هناك ده حرارته 37 وده حرارته 37. نعم ده حرارته 37. المشكله العجيب لا في التكوين الواحد للانسان الواحد. كبد عايز حراره 40، هنا عايزه 9 بس. ان زادت عن 9 العين تنفقع. ده جاي من ايه؟ من الشرايين الدقيقه بس اللي هتحمل الايه السائل والحراره اللازمه، ولا استطراق فيها. هات انت جسم حار وجسم بارد وحطهم ويا بعض، بعد مده ده يشع على ده حتى تستوي اهم في جسم واحد. اهم ده 40 ودي 9 ودي 7 ودي 12 ودي 10، ولا يحصل فيها استطراق. من اللي عملها؟ الله، هندسه الخالق. نعم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، وما دام شيء يمتن الله فيه بالرؤية نقول إن كنت بتشوفه يبقى كلام حقيقي. أنا بشوف المطر نازل من السماء، مش كده؟ وما كنتش بتشوفه يبقى صدقه كما تصدق عينك في الرؤية إذا قالها الله لك، لأن الله أصدق من عينك. وذلك يقول لك ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قال لا، ده سيدنا مولود عامل فيل وشاف الحكاية دي. يعني ألم تعلم علما مني أنا يفوق علم رؤياك في العين. نعم. لم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. الله مختلف ألوانه وطعومه وعناصر التكوين، ويسقى بماء واحد، ويسقى بماء واحد. لما قالوا يسقى بماء واحد قالوا فيه خاصية اسمها خاصية الانتخاب. ده علماء بقى النبات تقول له عال، وجابوا لنا ايه طشت فيه مية وأنابيب شعرية، يعني في دقة الشعرة، لأن يعني لو مش شعرية ما تنفعش، لأن الأنبوبة الواسعة تنزل لمستوى المية، وإحنا عايزين أنبوبة شعرية عشان المية تطلع للآخر، المية تطلع للإيه؟ من الآخر. وحط بقى فيها ألوان مكونة من عناصر شتى، وحط فيها الأنابيب الشعرية، تقوم الأنابيب الشعرية تاخد من السائل على عمومه، مش تاخد العنصر اللي هي عايزاه من السائل كله. طب الخواص الشعرية في الجذور ازاي بتسيب ده وتاخد ده؟ ازاي بتسيب ده؟ أدي يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، لأن شرايين الجرد الرفيعة دي عمالة تمتص المادة اللازمة لهذا الصنف من النوع اللي تجذبها البذرة الخاصة. البذرة دي تجذب كذا ودي تجذب كذا وتجذب، والتاني ما يجيش قاعدة، وده يبقى حر فلفل، وده يبقى حلو ايه قصب، وده يبقى بتاع ده رمان له مز. الله، يبقى ازاي ده؟ ايه اللي عملها دي؟ اسمها خاصية الانتخاب الالهي، يعني عامل في البذرة او في التقاوي اللي احنا بنسميه خاصية لا تجذب اليها الا العناصر اللازمة لهذه الثمرة، وتحطهم كده قالي وفي الارض قطع متجاورة، ارض واحدة ومية واحدة، وبعد ذلك ده يبقى ايه يطلع كذا، وده يطلع ايه يطلع كذا. ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج. الإهاجة ان الانسان يعني ياخد تفتت في تكوينه هاك، كذلك الشجر في الاخر ثم يهيج فتراه مصفرة، وبعدين يبقى ايه حطام يتفتت وينزل. ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يضرب لنا مثلا في اننا لا نغتر بذاتنا حين نجد لها قوة ونجد لها عقل ونجد لها تفكير ونجد لها سيطرة ونجد لها جاه ونجد لها مال. يقول لك بص للأرض، أمك الأرض أمك، الزرع يطلع ايه بزوج وكل حاجة مش عارف ايه، وبعدين يجي له مدة يصير حطاما. وانت كذلك اوعى تنغر بأي حاجة ما دمت من أهل الأغيار. ولذلك قال لك ما تزعلش لو اتغيرت عليك الأمور. ليه؟ قال لك لأنك من أهل الأغيار، وما دام من أهل الأغيار ووصلت قمة الجبل، اللي وصل من قمة الجبل ده يبقى أعلى حتة، وما دام من أهل الأغيار يحصل إيه؟ يبقى لازم ينزل. ما دام من أهل الأغيار هيك لازم ينزل. ولذلك ساعة ما تشوفها تمت عند واحد وعيلة أو أو كده نقول له ترقب زوالا إذا قيل تم. إذا تم شيء بدأ نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. ليه؟ لأنه من أهل الأغيار، وما دام عيلي أو أو كده يبقى لازم يبتدي. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، أي مفتتا بعد ما كان بهيج وكان كذا وكذا وفي حيوية بتاع. إن في ذلك أي فيما تشهده أنت من هذا لذكرى، يعني لتذكير لأولي العقول. يبقى لما تشوف نفسك مزهزك كده يعرف أنها إيه مزهزة بالعلم. يقول لك يا أخي بكرة تكبر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، كان ده بالعلم. إن كان بالقوة تقول لك بكرة تحب زي الطفل وتمشي على ركبك كده وتعوز واحد يسندك وتعمل مش عارف إيه وبتاع كده. الله، يبقى إذا إيه افهم دي جيدا في أمك الأرض وفي ذاتك يا ابن، اللي هيحصل هناك هيحصل إيه هيحصل ليه. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب.